بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه الآية بعد قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يقول الله جل وعلا: أرأيتم، أي أخبروني، إن كان من عند الله، أي والخطاب مع كفار قريش، أخبروني إن كان هذا القرآن الذي أنزلته على عبدي ورسولي من عند الله، وهو كذلك، ولكنهم يزعمون أنه ليس من عند الله، وأنه أساطير الأولين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه. فقال الله عز وجل لهم: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وهو كذلك من عند الله ثم كفرتم به، لأنكم كفرتم وأنكرتم أن يكون من عند الله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ من أضل؟ من اسم استفهام ويراد به النفي، فقال: لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد، وجاء باسم من للاستفهام، من، ولم يأتي بالنفي مباشرة، ولم يقل لا أضل، وإنما قال: ومن أضل. قالوا: لأن الاستفهام كما يفيد النفي فهو أيضا يفيد التحدي، فكأنه، فالمعنى: لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد، وأتحدى أن يكون أحد أضل منه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، شقاق يعني مشاقة للحق، بمعنى مجانبة ومباعدة، أو شقاق من الشق، وهو أن يسلكوا شقا غير شق الإيمان، وهو شق الكفر الذي كانوا عليه، وأيضا هذا الشقاق بعيد جدا عن الحق، لأنهم كفروا بالله وكفروا بالقرآن ولم يؤمنوا به. يقول ابن كثير رحمه الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. وهذه حال كل من كذب بالقرآن ولم يؤمن به، فهو في شقاق بعيد وفي بعد عن الحق وعن الهداية وعن طريق النجاة. فالإيمان بالقرآن واجب وحتم لازم، وأنه كلام الله، وأنه أفضل الكتب مهيمن عليها، وأن الله أنزله على آخر رسله وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني هم كذبوا بهذا القرآن ولا أضل ممن هو مثلهم وفي حالهم وفي شقاق بعيد، ثم بين أنه سيريهم أن هذا القرآن حق، وأنه كان يجب أن يؤمنوا به، فقال سنريهم آياتنا. قال ابن كثير أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا، سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق، يعني هناك دلائل في الآفاق يرونه في الآفاق في الأرض، لأن الآفاق جمع أفق، والأصل أن الأفق ما يطلق على طرف التقاء السماء بالأرض، ولكن المراد هنا به في الآفاق يعني في الأرض وفي أطراف الأرض. قالوا، قال ابن كثير من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. نعم، أظهر الله الإسلام في الآفاق، في الآفاق كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قد ضيقوا عليه لدرجة إنه لما أراد أن يهاجر أو يخرج من مكة اضطر إلى أن يختفي في الغار 3 أيام، ولكنه ما أن وصل المدينة إلا ونشر الله دينه، فانتشر في الآفاق في المدينة. ولهذا في السنة الثانية غزا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وقاتلهم في معركة بدر، فقتل الله منهم 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، حتى قال ابن مسعود إن البطشة الكبرى هي يوم بدر. فقبل 2 سنين يخرج صلى الله عليه وسلم متخفيا خائفا منهم، وهم يعطون 100 بعير على من يدلهم عليه حيا أو ميتا، وبعد 2 سنين فقط يقاتلهم ويغلبهم ويهزمهم بإذن الله جل وعلا، ثم ينتشر الإسلام في المدينة، ثم يبدأ ينتشر الإسلام، وهذا كله في سنوات معدودة، يعني عمر الرسالة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسالي 23 سنة فقط، وفي هذه السنوات المباركات فتح الله مكة والمدينة وخيبر والطائف وتبوك وغيرها من البلدان، هذا في الآفاق، أظهر الله لهؤلاء الكفار في الآفاق وفي الأرض كيف انتشر هذا الإسلام وكيف انتشر هذا القرآن، ليعلموا أنه حق من عند الله القرآن، هذا في الآفاق أراهم الله ذلك في آفاق الأرض وأطرافها. قال وفي أنفسهم أيضا أراهم ظهور الإسلام في أنفسهم. قال ابن كثير ودلائل في أنفسهم، يعني بيّن لهم دلائل في أنفسهم على أن هذا القرآن حق وأنه صدق من عند الله جل وعلا. قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم، رأوا ذلك بأنفسهم، فهم الذين قتلوا يوم بدر، وهم الذين استسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم وأن لا يؤاخذهم يوم فتح مكة، مع أنهم بالأمس مكذبون بالقرآن، فأنتم في أنفسكم رأيتم أن هذا القرآن حق من عند الله وأنه صدق، ولذلك من تاب وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من المكذبين للقرآن في أول أمره فإن الله يتوب عليه، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا في فتح مكة وما تلاها. قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، يتبين تبين يظهر جليا واضحا أنه الحق أن القرآن حق وأنه يدعو إلى الحق وأنه كلام رب العالمين. قال جل وعلا: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا استفهام تقريري. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد جل وعلا، فهو شهيد يرى كل شيء ويعلمه، ولا يكون من نجوى أحد إلا وهو معهم، ولا يقع من شيء إلا والله معهم بعلمه جل وعلا وإحاطته. قال ابن كثير: أولم، قال حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير، أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عنه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. بلى والله كفى بالله شاهدا وكفى به حفيظا على عباده، يشهد عليهم بأعمالهم ويحفظ عليهم أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يحفظ عليهم أعمالهم حتى يجدونها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا. فيقول جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن هنا يا أخوان لابد يستشعر المسلم، لابد أن يستشعر بأن الله جل وعلا يراه في كل أوقاته. الله يراك ويبصرك. إياك إذا خلوت بمعصية أن تقع بها، فإن الله يراك وإن خلوت من الناس، كما في حديث جبريل: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا، فإن لم تكن تراه فإنه هو يراك، فإنه يراك. إذا النتيجة واحدة، ما دام أن الله يراني ويبصرني ويسمعني ويعلم مكاني وحالي ولا يخفى عليه شيء مني، فالواجب علي أن ألتزم بطاعته وأن أحذر معصيته، ولو كنت في الصحراء أو في ظلمة الليل أو في قاع البحر لا يراني أحد من الخلق. وهذه ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته، فإنها تثمر عند العبد المؤمن المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. قال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنهم، أي كفار قريش، في مرية يعني في شك من لقاء ربهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون باليوم الآخر، هم كافرون به. لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على المراقبة وإصلاح العمل. ولهذا كم من الآيات ذكر الله جل وعلا بها الإيمان به وباليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان الستة، أو دون الأركان الأربعة الباقية، يخص اليوم الآخر. لماذا؟ لأنك متى ما آمنت به وصدقت أن هناك بعث ونشور، وأنك ستوقف بين يدي الله جل وعلا حافيا عاريا غير مختون، وستحاسب على أعمالك، فإن ذلك يحملك على إصلاح العمل خشية ذلك اليوم. وأما الكفار يقول: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما في شيء اسمه الآخرة. ولهذا كانوا في مرية وشك من لقاء الله، من يوم البعث، من يوم النشور، كانوا في شك من ذلك. قال جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط، قد أحاط بكل شيء علما، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن كثير: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له، ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة. قال ابن أبي الدنيا وساق بسنده عن عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثته فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، هو أمر القيامة، أمر البعث، هذا الأمر كلنا أنتم صائرون إليه ولا بد. قال: ففكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا أحمق والمكذب به هالك. ثم نزل موعظة بليغة، هكذا السلف كلامهم قليل ومعناه كبير. يقول: أنا فكرت في يوم القيامة والبعث، فالناس أو أنتم أيها الناس إما أحمق. لماذا؟ قال ابن كثير يقول: ومعنى قوله أن المصدق به أحمق أي لأنه لا يعمل له عمل مثله. مصدق بالبعث والنشور، لكن إذا نظرت في عمله عمل أحمق، يعلم أنه سيصير إلى هذا اليوم ولا يعمل عملا ينجيه منه. قال: ومعنى قوله أن المصدق به أحمق أي لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار. والأحمق في اللغة ضعيف العقل، عامل ضعيف عقل. قال: وقوله هو المكذب به هالك، هذا واضح والله أعلم، المكذب بالبعث والقيامة هالك، لأنه كافر، هالك لأنه كافر بالله جل وعلا وسيدخل النار، لابد. هذا أحد أركان الإيمان الستة، الذي من لم يؤمن به فهو كافر وهو قود جهنم. قال: ثم قال تعالى مقررا على أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والله موعظة عظيمة. نحن لو ننظر إلى الآن، ولله الحمد، نحن مؤمنون باليوم البعث، باليوم الآخر، مؤمنون بالبعث، مؤمنون بالقيامة، ولكن كيف ترى أعمال كثير منا فيها تفريط؟ يا أخي، أمامك يوم يجعل الولدان شيبة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لأن لكل واحد منهم شأن يغنيه. يعتذر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل منهم يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. ومع ذلك ترانا مقيمون على الذنوب، نعمل بالمعاصي، نقصر في الطاعة. فصدق عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد أن أكثر الناس أحمق، ضعيف عقل، توقن بالهلاك أمامك ولا تأخذ عدتك له.